صلاة النبي صلاة يا شيخ محمود ثمانية يا أبو عمرو ثمانية يا شيخ صلوا على سيدنا النبي ثمانية يا أبو عمرو الله يفتح عليه اللهم صل عليك يا نبي طب يا رب قلبك يا رب قلبك والله كذبت سيدنا قال في بطل في الشرية والله يا أبو محمد لا لا في الجنة ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت Yeah. عليك ربنا يحفظها سيدنا الله وسيدنا جل وعلا. اي والله تجلي الله يرحمها يا رب. يقولون افتراه يقولون افتراه بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير I'm

الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا خير صلوا على سيدنا النبي حبيبي يا نبي كل يسعى وأشكر الله سعيكم جميعا